التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. بعد أن راجعنا في الدرس السابق صفات الحروف التي ذكر الإمام ابن بري من همس وجهر وشدة ورخاوة وما بينهما واستعلاء وانسفال وإطباق وانفتاح، راجعنا هذه الصفات التي قلنا لها ضد، وراجعنا كذلك في الدرس أو تطرقنا في الدرس السابق إلى صفة الانسفال وقول الإمام ابن بري: والانسفال في سواه جائي قض خص ضغط ذات الاستعلاء، يعني أن هذه سوى هذه الحروف السبعة ذات الاستعلاء سواها منسفل، فالحروف الباقية كلها حين ننطق بها ينسفل اللسان إلى قاع الفم، ومعنى الاستعلاء قلنا هو استعلاء اللسان إلى الحنك الأعلى، وهو لغة الارتفاع، وهو يعني اصطلاحا ارتفاع اللسان، وجمعها قد خص ضغط، ويمكن أن نجمعها ب يعني اختلاف في التقديم والتأخير. المهم أن نعرف هذه الحروف ذات الاستعلاء، دائما نجمع الحروف القليلة ونحفظها، وما بقي فهي ضد صفة هذه الحروف. لكي نعرف صفات الحروف ونعرف كيفية النطق بها، وهذه الحروف المستعلية يعني متفاوتة في القوة وفي الاستعلاء، فقلنا يعني الحروف التي ليس فيها إطباق فأقواها استعلاء هو حرف القاف، نعم، ولشدتها، يعني لأن الحرف إذا كانت فيه صفات القوة يكون يعني أقوى من الحرف الذي فيه مثلا صفة واحدة قوية، وسنعرف الصفات القوية والصفات الضعيفة. فالحرف حين يجمع صفتين أو ثلاث أو أكثر قوية يكون قويا، فإذا جاور حرفا آخر أثر فيه، وكذلك يعني معرفة هذه الصفات القوية والضعيفة تفيد في قضية الإدغام، فنعرف الحروف التي يمكن أن تضغم في غيرها والحروف التي لا يمكن أن تضغم في غيرها. وثم قال تطرق إلى يعني هذا قلناه في الدرس السابق، إنما هي يعني مراجعة. ثم قال: وأحرف الإطباق من دي يعني حين قال حروف الاستعلاء خص ضغط قيد وما سواها حروف انسفال، فقال حروف الإطباق من دي يعني من هذه الحروف ذات الاستعلاء الحروف فيها حروف الإطباق، وهي كما نعرف الطاء والصاد والظاء والضاد، يعني هذه الحروف التي يرسموها يعني متحد هذه هي الحروف المطبقة، لأن حروف الاستعلاء تجمع هذه حروف الإطباق، والقاف والغين والخاء، يعني نجد القاف والغين والخاء حروف استعلاء وليست حروف إطباق، وأما حروف الإطباق فهي مطبقة ومستعلية في نفس الوقت، يعني لذلك قال: وأحرف الإطباق من ذي يعني من هذه التي ذكر ذات الاستعلاء، من ذي الصاد والطاء ثم الظاء ثم الضاد، يعني يعني في الدرس في البيت التالي يقول يعني وغيرها منفتح، يعني غير هذه الحروف المطبقة منفتح، ف يعني ليست مطبقة بل هي منفتحة. وسوف يعني نرى في حين نتطرق إلى كيفية النطق بالحروف المركبة سوف نعرف كيف نستخرج بسهولة هذه الصفات، يعني حين تعرف صفات الحرف بسهولة، حين تعرف هذه يعني تحفظ هذه الجمل القصيرة التي تجمع حروف الاستعلاء وحروف الإطباق وحروف يعني، فهذا هو فائدتها. ثم ذكر الصفتان، هذه هي الصفة السابعة والثامنة من التي ذكر، قلنا الصفات ذات ضد هي خمسة وضدها خمسة فتكون عشر صفات، ولكن ابن بري لم يذكر عشر صفات بل ذكر ثمانية فقط، فذكر الإطباق وذكر الانفتاح. ف يعني هذه الحروف المطبقة لأن فيها هذا الإطباق يعني خصت بتفخيم أكثر، فهي مفخمة أكثر من حروف الاستعلاء. فكل حرف يعني مطبق فهو مستعلي، وكل حرف مستعلي ليس كل حرف مستعلي مطبق، ولكن كل حرف فيه الإطباق ففيه الاستعلاء، والحروف الباقية الثلاثة فيها الاستعلاء وليس فيها الإطباق، لأن اللسان لا يرتفع كله إلى السقف إلى الحنك الأعلى بل يرتفع جزء منه. أما مثلا إذا نطقنا بالطاء وهي أكثر الحروف استعلاء يرتفع اللسان كله إلى سقف الحنك الأعلى، مثلا إذا نطقنا بالقاف يعني يرتفع جزء من أقصى اللسان إلى السقف، فهي ليست مطبقة، يعني معنى الإطباق هو الإلصاق، يعني لا يلتصق اللسان كله بسقف الحلق، وهذه تفيد في جودة النطق بالحرف ونحس بها حين يعني ننطق بهذه الحروف، فيكون الحرف يعني متقنا في النطق به. والانفتاح قلنا هو ضد الإطباق، نعم، ومعناه الافتراق، يعني مثلا نقول انفتح الباب يعني افترق فينفتح، ويعني لغة، وهو كذلك بالنسبة للاصطلاح فهو أن يفترق يعني اللسان عن السقف الحنك الأعلى، ما بين اللسان والحنك لا يكون مستعليا بل يكون منفتحا مستفلا. هذه هي الصفات التي يعني الثمانية التي ذكر الإمام ابن بري في هذه الصفات، وقلنا إنه صفات ذات ضد، ولم يذكر قلنا الإضلاق والإصمات، وهو يذكر في يعني في عند البعض، وكذلك نجد الإمام الشاطبي هو تبع للإمام الشاطبي كذلك لم يذكر الإضلاق والإصمات، لأن هاتين الصفتين يعني لا تؤثران في النطق بالحرف، وإنما معنى الإضلاق يعني هو الخفة. فالحروف المضلقة يعني لأنها تخرج من طرف اللسان أو من الشفتين، فهي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، يعني يخرجون إما من طرف اللسان أو من طرف أو من الشفتين، يعني فهي حروف خفيفة النطق، يعني لذلك هي ستة أحرف، وهي لابد من الكلمة العربية التي تكون رباعية أو ما فوق لابد أن يكون فيها أحد هذه الحروف، يعني ضروري أن تكون مركبة وفيها أحد هذه الحروف المطلقة لكي تكون الخفيفة النطق بها، لأن العربية تهدف دائما إلى الخفة والانسجام في النطق. فإذا لم يكن أحد الحروف في كلمة يعني فوق رباعية فيكون أصلها ليس عربيا، كما مثلنا في الدرس السابق أن يمثلون عس جد، يعني هذه ليست فيها أحد هذه الحروف فنحس بثقل النطق بها، أو مثلا وهو عس جد هو ذهب والذهب، ومثلا عشطوس يعني وهو نوع من الشجر نوع من الشجر، فتكون الكلمة ثقيلة إذا لم تكن فيها يعني أحد هذه الحروف المطلقة، ولكن لا تؤثر في النطق، لا نقول كيف ننطق بالحرف المطلق أو المصمت، يعني هي صفة للحروف فقط، لذلك لم يذكرها في هذا. وكذلك قلنا الإمام الشاطبي لم يذكر هاتين الصفتين لأنهما لا تؤثران في النطق. والإصمات هو ضد الإطلاق، فالحروف المصمتة هي غير المطلقة، يعني غير هذه الستة أحرف فهي مصمتة، يعني أنها لا تتكون منها وحدها كلمة عربية فوق الرباعية، لا يمكن، لابد أن يدخل فيها حرف مطلق. وأما الألف فهو هناك من وصفه بالإصمات، ولكنه غير، لأنه حرف هوائي فهو لا مصمت ولا مطلق، بل هو يعني هواء، يعني حسب تركيبه في الكلمة يتبع الحروف التي تلتصق به. فيعني هذه هي الصفات ذات الضد الخمسة، ذات الضد فهي 10 صفات. ثم قال وغير هذه، ثم تطرق بعد ذكره يعني ضد صفات الإطباق الانفتاح، تطرق إلى الصفات التي ليس لها ضد، وهي 7 صفات كما تعرفون جميعا. فهذه 7 صفات قال ثم الصفير، يعني وغيرها منفتح، ثم الصفير في السين والصاد والزاي الجهير، يعني هو أشار إلى أن الزاي، لأن هذه الحروف الثلاثة التي توصف بالصفير حين ننطق بها بطريقة صحيحة يعني يخرج معها مثل الصفير، وإليه المصير، يعني نحس أو تسمع مثل الصفير، وكذلك في السين وفي الزاي. فقال والزاي الجهير، لأن حرف الزاي وحده بين هذه الحروف حرف مجهور، أما الصاد والسين فهما مهموسان، يعني من حروف الهمس ليس فيهما جهر، والزاي بينهما جهير، لذلك امتاز بالجهر بين هذه الأحرف ذات الصفير. و يعني أقوى كذلك الصاد، يعني أقوى لأنه فيه الإطباق وفيه الاستعلاء، فهو يعني أقوى هذه الحروف. نعم. ويليها الزاي لأنه فيه الجهر، يعني فيه صفة قوية، ثم السين وهو أضعف هذه الحروف الثلاثة. فحين نقول هذه الحروف فيها هذه الصفات لا تكون متساوية في الصفات، يكون حسب الصفة التي القوة، حسب صفات القوة أو صفات الضعف التي في الحرف. فالحرف الذي فيه صفتان من صفات القوة يكون أقوى في الجهر مثلا أو في الاستعلاء أو في الإطباق من الحرف الآخر الذي يعني ليست فيه إلا صفة واحدة قوية أو أقل. فمثلا حروف الإطباق يعني أقواها أي حرف، يعني الطاء، يعني هل هي مهموسة؟ فهي مجهورة. هل هي هل شديدة؟ شديدة، فيها الإطباق، فيها الاستعلاء، فيها القلقلة، فهي يعني حرف قوي، لذلك نجدها حال إضغام يعني لا يمكن أن تذهب بالكلية، لأنها حرف قوي لا يمكن أن يذهب في الإضغام كله، لابد أن تبقى فيه بعض الصفات. فيعني هذه معرفة هذه الصفات يعني ضروري لقارئ القرآن. ثم قال والمتفشي الشين، يعني فهنا ذكر الصفير في الصاد والسين والزاي، ثم قال والمتفشي الشين، يعني هنا ذكر صفة التفشي، وهي يعني الأشهر والمعروف أنه في الشين، ولكنه هنا نجده أنه قال والفاء، يعني فيها كذلك التفشي، وقيل يكون في الصاد، يعني قيل، فهو يعني هناك من يقول بأن الفاء كذلك من حروف التفشي، لأنها يعني التفشي معناه لغة الانتشار، فحين ننطق بالشين يعني ينتشر الهواء في الفم، هذا معنى التفشي. ولكن الفاء ولو أنها من حروف الشفتين إلا أن فيها بعض حين ننطق بها، ولكن لا يعدها الأكثر من حروف التفشي، بل الأشهر والأرجح أنه في الشين هو الحرف المتفشي. ولكن كما رأينا في حروف المد حين تكلمنا في الأول عن المخارج وقال الألف أنه عدها من حروف من مخارج الحرف، يعني حسب يعني عدي وحسب التجربة في النطق يمكن أن يكون تكون حروف المد، يعني هناك من عدها لأن عد فيها الهواء الذي يخرج منها معها فقط، مثلا يا يو الواو يي، يعني عد. ولكن يعني المخرج مخرج الياء ومخرج الواو ولو أنه يخرج حرف مد لابد أن يستعمل مخرجهما كذلك في المد، يعني لا يكون نطق الألف الممدود مثل الياء مثل الواو، يعني مختلف المد، ولذلك هناك من عدهما في المخارج. يعني هذا الاختلاف لا يضر ولا يؤثر في نطق الحرف. فقال والمتفشي الشين والفاء وقيل، يعني قيل هنا تضعيف للقول بصفة التفشي في الضاد ليس الصاد عفوا في الضاد، ويدعى المستطيل، يعني هنا هذه صفته، قيل أنه فيه التفشي ولكن هذا القول ضعيف، ويدعى المستطيل يعني الضاد يوصف بالاستطالة، والاستطالة هي لغة الامتداد، لأن الضاد فيه امتداد في مخرجه وفيه امتداد في صوته، يعني مخرجه يمتد من أقصى حافة اللسان إلى يعني مع ما الأضراس العليا إلى يمتد إلى مخرج اللام، يعني ففيه طول في مخرجه، وكذلك في صوته حين ننطق به يعني يمتد الصوت به كذلك، ففيه استطالة، هذه معنى استطالة، لذلك وصف بالمستطيل. وهي في هذا الحرف الواحد فقط في الضاد هو الذي وصف بالمستطيل، وهو يعني ده المخرج المستطيل، يعني فيه استطالة في المخرج وفي الصوت. فالصفة الرابعة التي ذكرها ابن بري في من هذه الصفات هي صفة الانحراف، والانحراف لغة هو الميل، يعني مال انحرف أي مال، وهذه هي الصفة يعني من الصفات التي لا ضد لها، الصفة الرابعة من الصفات التي لا ضد لها، والموصوف بها حرفان وهما اللام والراء، ولكن الإمام ابن بري اقتصر على اللام فقط، اقتصر على اللام فقط، فقال واللام مالت نحو بعض الأحرف لأنها تميل من مخرجها إلى طرف اللسان، إلى الأحرف التي تخرج من طرف اللسان، يعني نحس من مخرجها بعد مخرج الضاد إلى طرف اللسان، ولذلك سميت بالمنحرف، فهي انحرفت في مخرجها إلى مخرج بعض الحروف الأخرى، فسميت لذلك بالمنحرف. ولكنه هنا لم يذكر الانحراف في الراء، والأرجح والأشهر أن اللام والراء يوصفان بالانحراف، فاللام انحرف من حافة اللسان إلى طرفه، والراء انحرفت إلى ظهر اللسان، فهي كذلك توصف مالت إلى ظهر اللسان، فهي توصف كذلك بالانحراف. ولكن ابن بري اقتصر على ذكر الانحراف في اللام في فقط، وذكر ذكر صفتها التكرير، ذكر التكرير في الراء، فقال والراء في النطق بها تكرير، وهو إذا شددتها كثير، يعني الراء المشددة تكون يعني أكثر تكريرا من الراء غير المشددة. فهذه الصفات التي ذكر الإمام ابن بري كلها من الأول إلى حرف الراء، يعني ذكر لنا الهمس والجار والشدة والرخاوة وما بينهما والاستعلاء والاستفال والإطباق والانفتاح، يعني فهذه الصفات كلها يجب أن نعطيها للحرف حين ننطق به، يعني يحسن بل يجب أن نعطي هذا الحرف هذه الصفات لكي يكون نطقنا صحيحا لهذه الأحرف. فلا بد أن نطق يعني نستعمل الإطباق في حروف الإطباق، يعني كل هذه الصفات التي ذكر لا بد منها في هذه الأحرف إلا صفة التكرير، فهي عكس هذه، يجب أن نتحرج ونتحفظ من تكرر الراء، يعني لا نكرر الراء، يعني معنى التكرير لغة هو الإعادة، وهي الراء يعني فيها تكرير إذا لم نتحفظ من هذه الصفة، خصوصا إذا كانت مشددة. مثلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا هو التكرير، تصير عدة راءات، يعني هذا عيب في القراءة ولحن، ولذلك يجب أن يعني نقبض لساننا قليلا لا نبالغ لكي لا تذهب كذلك الصفة، هي فيها تكرير ولكن لا يكون كثيرا، ولا نبالغ في شد اللسان حتى تذهب صفتها، بل قليلا لكي لا يقع هذا التكرير في الراء، فنقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، لا نقول الر، يعني لا تتكرر هذه الراء، يعني يعني هذا الملاحظ أن كل هذه الصفات يعني يحسن استعمالها بل يجب، أما الراء ف يعني نتحفظ ونتحرج من تكريرها عند قراءتنا للقرآن الكريم. ثم تطرق إلى الغنة، وإحنا نذكر يعني في الأول أنه يعني لم يذكر الغنة في مخارج الحروف، وكذلك هنا لا نقول لماذا، هل هي الغنة هل هي يعني صفة أو مخرج، يعني هناك من عدها في المخارج وهناك من عدها في الصفات، فماذا نرجح، هل هي مخرج أو صفة؟ إذا كانت مخرجا فالمخرج له حرف، يعني فنقول مخرج القاف من أقصى اللسان مع ما يليه من سقف الحلق، نقول الهمزة من أقصى الحلق، هذه الهمزة، ولكن الغنة ما هي، هل هي حرف؟ إذن هي أقرب يعني فأقرب للصفة، فهي الوحيدة، الصفة الوحيدة التي لها مخرج، الصفة الوحيدة التي لها مخرج، ولذلك نجد هناك من عدى في الصفات، ولكن حجة من عدها في الصفات قال إذا كانت حرفا، إذا كانت مخرجا فلا بد للحرف من مخرج، إذا مخرجها أين حرفها، ما هو حرفها في الحروف، ليس هناك حرف اسمه الغنة، يعني فحجتهم يعني أقوى من حجة من قال إنها يعني مخرج فلا بد للمخرج من حرف، ولكنها يعني بين، نقول بين، فهي صفة ولها مخرج، ولنعرف يعني أن هذه الصفة يعني مخرجها من الخيشوم، وقلنا الخيشوم ليس هو الأنف هنا، ولكن هو الثقب الداخل المنجذب إلى داخل الحلق، وهو الذي نحس به إذا وضعنا دواء مثلا في الأنف نحس بطعمه في الحلق، يعني فهذا هو الخيشوم، ونعرف مخرج هذه الغنة وحرفاها هما النون والميم، يعني هما الحرفان اللذان في ذاتهما هذه الغنة، يعني لا بد يعني حرفان يعني فيهما هذه الغنة نعرفها إذا أمسكنا أنفنا، فلا نستطيع أن نخرج الغنة. إذا أمسكنا الأنف لا نستطيع أن نخرج الغنة، يعني فهذا هو مخرج الغنة. نعم. فقال الإمام ابن بري رحمه الله: والغنة الصوت الذي في الميم والنون يخرج من الخيشوم، فهي صفة لها مخرج، يعني والنون أغن من الميم، يعني صفة الغنة هي في النون أكثر من الميم، وهي درجات، يعني هذه الغنة التي في النون وفي الميم هي درجات، فأعلى الدرجات هي في النون المضغمة أو المشددة، حتى المشدد هو مضغم، يعني مثلا من الجنة والناس، يعني هذا الميم نون مشددة، يعني هذه التشديد يعني أقوى درجات الغنة تكون في المضغم المشدد، في المضغم المشدد. ويليها الساكن المخفى، يعني تكون في الساكن المخفى، يعني النون الساكنة المخفى عند أحد الحروف، مثلا من سبيل، من نور، هذا إضغام، يعني هذه أعلى درجات الغنة، يعني الإخفاء يليها، يلي الإضغام يعني يليها، ولكن الدرجة الثالثة هي المظهر، يعني النون كذلك، النون إذا كانت متحركة فهي فيها غنة ولكنها تكون ضعيفة، يعني أضعف، لأن النون في ذاتها هي والميم فيهما غنة، مثلا في الساكن المظهر، مثلا من هاد، من يعني فيها شيء من الغنة، ولكن في المشدد أكثر، مثلا منهم، من يعني يوجد شيء من الغنة، يعني وأقل درجات الغنة هي في الحرف المتحرك، حرف المتحرك مثلا وناديناه، نا يعني فيها شيء من الغنة ولكنه قليل، فهي يعني درجات وليست درجة واحدة. ولكن إذا كان الإدغام كاملا، مثلا عند من يدغم إدغاما كاملا في الراء واللام، يعني فليست هناك غنة البتة، مثلا من لدن، من ربهم، لأننا ننتقل من الميم إلى اللام ومن الميم إلى الراء المشددة، ليست هناك غنة. ولكن هناك من يعني يترك الغنة عند الراء واللام، يعني رويت عن كثير من القراء، ونجدها في رواية إمامنا ورش كذلك من طريق الأصبهاني، يعني عنده حروف الإدغام كلها ليست إدغاما كاملا بل إدغام بغنة، في يرملون كلها في الراء واللام كذلك تبقى هناك الغنة. نعم. ورويت عن قراء آخرين. نعم. هذه هي الصفات الخمس، يعني هنا نرى أنه ذكر خمس صفات من الصفات التي لا ضد لها، فقط هي سبع صفات ولكنه ذكر خمسة فقط، ولم يذكر القلقلة، ولم يذكر صفات اللين، لم يذكر صفات اللين ولم يذكر القلقلة، فالقلقلة لم يذكرها يعني مطلقا، أما اللين فتقدم له أن ذكره في باب القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور كما تذكرون، يعني ذكرها فقال: والمد واللين معا وصفان للألف الضعيف لازمان، ثم هما في الواو والياء متى عن ضمة أو كسرة نشأتا. يعني فهو ذكر هذه الصفة في باب الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور، لذلك لم يذكرها هنا في هذه الصفات التي لا ضد لها. وأما القلقلة فلم يذكرها، والقلقلة لغة هي التحريك، يعني التحريك بشدة هو القلقلة، وقيل هو الصوت القوي يعني هو القلقلة، ويقال القلقلة ويقال اللقلقة كذلك، وهي صوت يعني يكون في الحروف المشهورة المعروفة الخمسة حال سكونها إما وصلا أو السكون في الوقف، وهي في الوقف أشد منها في الوصل، وهي في حروف قطب جدين كما تعرفون. وهذه الحروف يعني هي حروف كلها يعني فيها صفة الجهر، هي مجهورة وشديدة، يعني فهذه هذان الصفتان يعني فالجهر نعرف أنه يحبس النفس من أن يمر، والشدة تحبس الصوت من أن يمر، فحين يسكنان يعني لابد من إعطائهما هذا الصوت لكي لا يذهب، يعني فيخفيا يخفون إذا لم نعطيهم القلقلة يعني تخفى هذه الحروف، ولذلك لابد من إعطائها هذه صفة القلقلة لكي تظهر ولا تخفى عند النطق بها، لأننا نعرف أننا حين نقرأ القرآن يعني كل حرف لنا 10 حسنات، فيجب أن لا يذهب أي حرفين من هذه الحروف، فلابد من قلقلة هذه الأحرف لكي تظهر. وهذه الصفات التي ذكرنا يعني الصفات ذات الضد العشر، يعني خمس صفات لها ضد هي عشر، وسبع صفات قلنا ذكر خمس صفات من التي ليس لها ضد، ولم يذكر صفتان وهي القلقلة واللين، وهي سبع صفات، فتكون الصفات 17 صفة. هذه الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات قوية وصفات ضعيفة، صفات قوية وصفات ضعيفة. فالصفات القوية هي الأول ماذا؟ الجهر، يعني الجهر يعني هي صفة قوية، الشدة هي صفة قوية، استعلاء هي صفة قوية، الإطباق هي صفة قوية، الإصمات هي صفة نعم قوية، ماذا؟ الصفير هي صفة قوية، التكرير هي صفة قوية، التفشي هي صفة قوية، الانحراف هي صفة قوية، يعني هذه هي الصفات القوية. إذا اجتمعت هذه الصفات في حرف يعني من الصفات ذات الضد وصفة يعني من هذه الصفات الأخرى فيكون حرفا قويا، وأما الصفات الضعيفة فهي الهمس والانسفال، الرخاوة، الانفتاح، اللين، يعني هذه هي الصفات الضعيفة، فكلما اجتمعت هذه الصفات الضعيفة فيكون حرفا ضعيفا، يعني حرفا ضعيفا مموسا منسفلا، فلا بد أن نعرف هذه الصفات لكي نعرف الحروف الضعيفة من الحروف القوية. وحين يعني عرفنا هذه الصفات وعرفنا الحروف التي تتصف بها وعرفنا قبل ذلك مخارجها، فلا بد حين ننطق بهذه الحروف أن نعطيها حقها ومستحقها من هذه الصفات ونخرجها من مخارجها الصحيحة، ولكن هذا لا يكفي، فلا بد أن نعرف كيف ننطق بالحروف مركبة، يعني ليس كل حرف وحده نعرف أنه يخرج من المخرج الفلاني وله الصفات الفلانية فنعرف مخرجه وصفاته، ولكن الأهم أن نعرف كيف ننطق بهذه الحروف مركبة عند تلاوتنا للقرآن الكريم، لأن الحروف حين تتجاور فالحرف القوي يجذب الحرف الضعيف، يجذبه، وربما يعني ذهب ذلك الحرف الضعيف حين النطق به، أو ربما أخفيناه وهو يجب أن لا يخفى، وربما سهلنا الهمز وهو ليس محل تسهيل. ولذلك لا بد من التنبيه على بعض الأخطاء التي يمكن أن تقع عند تلاوتنا وعند نطقنا بالحروف مركبة. فقال الإمام ابن بري رحمه الله بعد أن انتهى من الصفات التي لها ضد والصفات التي ليس لها ضد، قال: فهذه الصفات باختصار تفيد في الإدغام والإظهار. يعني كما رأينا أننا نعرف الصفات القوية من الضعيفة لكي نعرف ماذا التي يمكن أن تدغم والتي لا يمكن أن تدغم في بعضها، كما رأينا في باب الإدغام والإظهار. فقال باختصار، يعني هذا باختصار التي ذكر هنا يعني أنه اختصر يعني وذكر الصفات المشهورة فقط والتي تفيد في نطق الحروف، ولم يذكر الصفات كما رأينا في الدرس ما قبل السابق أو السابق، يعني بعض الصفات التي لا يتطرق إليها علماء التجويد يعني في بعض الحروف مثل الحرف المهتوت والحرف الراجع وبعض الصفات التي لا يتطرق إليها الكثير. فإذا حددنا مخرج كل حرف وأحكمنا نطقه أننا لا بد أن نعرف كيف ننطق به مركبة. والقاعدة العامة في نطق الحروف يعني عامة قبل أن نرى حرفا حرفا ونعرف المسائل التي يجب أن ننتبه إليها ونتحرز منها عند نطقنا للحروف مركبة، القاعدة العامة هي أن هذه الحروف العربية كلها 29 يعني حين نزيل الحروف المستعلية التي عرفناها وهي خص ضغط قيض، هذه هي التي ننطق بها مفخمة مستعلية، يعني ما غيرها الحروف الباقية كلها يجب أن ننطق بها مستفلة مرققة، لا نستعلي باللسان إلى السقف، يعني لا نقول مثلا في الهمزة أ أو في الميم ما، أ ما يعني ما ليست موجودة في العربية، أ ليست موجودة في اللغة العربية، يعني غير الحروف المستعلية كلها منسفلة مرققة. ولكن هناك استثناء في حرفي اللام والراء، فاللام في اسم الجلالة يعني متفق على أنه يعني مغلط أو مفخم، الله اللهم، يعني لا نقول الله أو اللهم، يعني نعرف قاعدة يعني هذه الله اسم الجلالة عند جميع القراء. وهناك القاعدة المعروفة عند إمامنا ورش بالنسبة لحرف اللام، إذا كانت قبله أحد حروف الإطباق المعروفة بقواعده التي درسناها وعرفناها، هذه اللام تغلط وما سواها يرقق، يعني هذه القاعدة معروفة. نعم. وأما الراء كذلك فهي إذا كانت مفتوحة فهي مفخمة، يعني ولا نبالغ في تفخيمها، ولكنها عند إمامنا ورش ترقق ولو كانت مفتوحة أو مضمومة إذا نعم، حسب الحرف الذي قبلها بقواعدها التي عرفناها ودرسناها. وأما الألف فهو لا يوصف بتفخيم ولا بترقيق، فهو حسب الحرف الذي قبلها. مثلا لا يمكن أن يتساوى الألف في النطق، مثلا إذا قلنا طال مثلا عند إمامنا ورش، أو فصال، يعني لا يمكن أن يكون مثل حالة، يعني فهو فيه يعني فرق بين هذه الألف والألف حسب الحرف الذي يلي، فلا يوصف بتفخيم ولا بترقيق، فهو هو يعني يتبع الحروف التي قبله أو بعده. وإن شاء الله نتمم هذه المسائل في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، ونرى الحروف الباقية حرفا حرفا وكيفية نطقها مركبة، ونكتفي بهذا القدر اليوم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.